عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخرة وعمه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وعن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الحديث تعلق بالمواريث. الحديث الأول يدل على أن الأب مع الفرع الوارد يعطى السدس، لقول الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد. فالقاعدة الشرعية أن الولد يمنع الأب ويمنع الجد من التعصيب إذا كان ذكرا، ولا يعطى الأب والجد إلا السدس. أما إذا كان موجود بنات فإن الأب يأخذ السدس والجد كذلك، والباقي يأخذ طعمة كما قال النبي: طعمة، يعني تعصيب. إذا كان موجود بنتا أو بنتين ما بقي يكون طعمة للأب أو الجد مع السدس زيادة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فإذا مات ميتا أب وبنتين أو جد وبنتين فالأب له السدس والبنتان لهما الثلثان، والسدس السادس يكون طعمة للأب والجد، يكون من ستة: للأب السدس أو الجد، وللبنتين الثلثان أربعة، والباقي واحد يكون للأب تعصيب أو للجد تعصيب. وهكذا لو كان بنت واحدة تعطى النصف والأب له السدس أو الجد، والباقي يأخذه الأب والجد طعمة تعصيب. وهذه الصورة اللي في حديث عمران إنما هي في صواب يبن مع بنتين فأكثر، فإن البنتين أخذت الثلثين والأب أخذ السدس والباقي طعمة، السدس السادس طعمة للأب تعصيب. وهذا محل إجماع بين أهل العلم سواء كان موجود أبا أو جدا. أما إن كان موجود من الذرية ذكر ابن أو ابن فإنه ليس للأب إلا السدس، وهكذا الجد ليس له إلا السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد مما ترك إن كان له ولد. والولد يشمل الذكر والأنثى، فإن كان ذكرا منعه التعصيب وليس له ولا السدس، وإن كان أنثى أخذ ما بقي طعمه بعد السدس. والحديث الثاني حديث بريدة يدل على أن الجدة تعطى السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا هلك عن أم أب أو أم أو أم أبي أب أو نحوها تعطى السدس إذا لم يكن دونها أم. أما إن كان موجود لهم تحجب الجدات، الأم تحجب الجدات لأنها أقرب وهي مباشرة للولادة، فإذا علمت الأم صار الجدة تعطى السدس سواء كان من جهتها أو من جهة الأب، أم أو أم أم أو أم أب أو أم أبي أب. لا بد تكون مجة بوارث، لا بد تكون جدة قد لا تبوارث كأم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، تعطى السدس عند عدم الأم مطلقة سواء كان موجود ذرية أو موجود ذرية ليس لها إلا السدس. والحديث الثالث والرابع يدلان على أن الخال وارث من لا وارث له، وهو من ذوي الأرحام. وهذا دليل القول الثاني من أقوال العلماء أنه إذا لم يوجد عصبة ولا أصحى فروض فإنه يكون له الأرحام. قال قوم يكون لبيت المال, والأرجع أنه يكون له الأرحام لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والخال من ذوي الأرحام فهذا الحديث وحديث لبعده كل حد الله على أن الخال وارث من ذوي الأرحام, وهو الدليل على أن ذوي الأرحام يرثون وفي إرثهم تفصيل, في إرثهم تفصيل بينه أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام عند عدم أهل الغرور والتعصيب, وهو إرثهم بالتنزيل, فإذا مات ميت عن خال فقط يعطى ما كله, كما لو مات عن أم أو جدة أو بنت يعطى ما كله فر ورد. فالخال وارث من لا وارث, لكن وحده ما هنا أقارب إلا خال أو خالة أو ابن خال أو ابن خالة يعطى ما كله كالعاصم. هذا الصحيح من يقول عند ذوي الأرحام عند أهل العلم لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم الأرض في كتاب الله, يعني أولى من الأجانب, أولى من بيت المال وأولى من الأجانب. فإن كان موجود خالين بينهما فهات أخوال بينهم, وهكذا على تفصيل مبينه أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام, وبيناه في الفوائد الجلية فيما يتعلق بذوي الأرحام. وفق الله جميعا. سأل الله توجيه إن الله إليك. الابن المسلم من أبيه الكافر دليل عدم توريثه سأل الله إليك في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم الكافر ولا كافر المسلم, الحديث السابق يا أول باب يا أول باب لا يعرف المسلم الكافر وكافر المسلم لا تورث بينهم, لكن المسلم لا الله قطع الولاية بينهم. توجيه عبد الله عنك توريث معاذ رضي الله عنه بعض الصحابة المسلم الكافر, هذا قول ضعيف لا يحتج بحديث الإسلام ويعلم ولا يعلم, هذا مجمل هذا من المشتبه, وحديث لا يعرف المسلم الكافر ولا كافر المسلم هذا من المحكمات, والمحكم مقدم على المشتبه في القرآن والسنة. الله يقول فآمن يقولون زاد فيتبعون ما شاء الله من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله يسلمك. الصحيح والصحيح أن سمع منه في أي بعض الروايات أخبرني عمران بن الحصين. الصحيح أنه سمع منه. نعم نعم, ولهذا قال وقال وقي شهادة التمريض يبين أن الصواب أنه سمع منه. نعم. إذا كان الأب موجود نعم. إذا كان الأب موجود وله ولد هل يحجب الأب الجد؟ ما في شيء عند جميع أهل العلم, عند جميع أهل العلم إذا كان الأب موجود الجد ما له شيء, وإذا كان جده لو موجود الجد ما له شيء عند جميع أهل العلم. نعم. المقصود قصد المؤلف الخال والد ولا ولد, هذا المقصود ذوي الأرحام يفوت بينهم بما بينهم يتوارثون, والنصارى يتوارثون, والوثنيون يتوارثون يتوارثون. إذا تحاكموا إلينا لم يكن هناك وارث بين يهودية ونصرانية يرجع إلى بيت مال المسلمين. إذا كان تحت ولاية المسلمين يرجع إلى بيت المسلمين. إذا كان تحت ولاية المسلمين ما شاء الله. نعم. ايش حديث عمره في ميراث الجد؟ ايش اختصار يعني؟ لا المقصود محل اجماع, هو محل خلاف, محل اجماع بين المسلمين, اذا بقي شيء يكون للاب والجد. نعم. ضبط هذا احسن تعصيب سمى طعمه تعصيب عند اهل العلم. الرحابيه تنصح بها عشان ضبط الفرائض. الرحابيه طيبة ام هناك ارجوزة مختصره طيبه وهي اللي عليها لخصها في الفوائد الجديده. ما تعملها نسيتها, قراءتها قديمة لكن نسيتها. أحكام الوارث بعضها في القرآن الحمد لله ما فيها مجتمعة. أقول أحكام الوارث من أوضح الأشياء, قد بين الله أمرها في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخال يكون ولي في النكاح حسن الله إليك؟ لا مو ولي, ليس بولي إذا لم يوجد من الأب أو الإخوان. ولي محكمة لما وجد عصبها المحكمة. الخال إنما يكون ولي اسم طالب ولي بلا ولي, الحديث الصحيح اسم طالب ولي بلا ولي ولا ولي بلا ولي, ويقول الله الرسول يقول لا نكاح إلا بالولي, والولي الولي عند العرب هم عصبة, والرسول جاء بلغة العرب ولي الناس هم عصبتهم. أحسن الله المذهب أحسن أن يقول الأب ثم الموصي ثم الحاكم, هل هو فيه؟ الوصي يعني يقوم مقام الأب ومقام وصي الجد مقام الجد, هذا الأخ لا يقوم بعد الوصي بعد الأب وجد. ليس البنت أن توصي خالها والأبناء بعدهم ثم الإخوة. ليس البنت أن توصي خالها أو أحد أخوانها. نعم. وليها إذا كان لا أصبه وليها محكمة سلطان ولي من لا ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يك حديث البلوغ هي بالمعنى عفوا الله يك أو الحافظ بن حجر يقول يعني ذكرها بالمعنى ولا لا معروف إنه الفاظ قد يختصر بس قد يختصر على المطلوب ولا يتحرى الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه عبد البر وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد وبالولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بالميراث. الحديث الأول حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهل المولود ورث، يعني إذا صرع، إذا حقي حياته من شرط العرث فيتحقق حياة الوارث حين موت المورث. فإذا سهل المولود وعلم أنه حي ورث من أقاربه. وقاعدة أن الحمل يرث بشرطين: أحدهما تحقق له الرحم حين موت المورث، والثاني انفصاله حيا. فإذا مات زيد عن زوجة الحامل وولدت وسهل ورث، يعني إذا علم أنه حي صوم بالاستهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم بطريقة أخرى واضحة أنه حي يرث. ولعده أن مولود إذا فقد يصرخ زيح، فالمعنى إذا تحق وجوده وانفصل حيا حوله في الرحم بأن تلده قبل 6 أشهر المورث، لأنه يلحق أنه موجود في رحمها. ولا بد أن يكون أيضا ينفصل حيا، يعلم أنه انفصل حيا حتى يرث من أبيه أو من أخيه أو من عمه على حسب حال الورثة. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. القاتل يتعجل، قد يقصد تعجل الميراث وظلم الموروث فعوقب بنقيض قصده، هو متهم فليس له شيء، سواء كان القتل خطا او عمدا من موانع عرف القتل، فما وجب قصاصا او دية او كفاره من عمل عرف لعم الحديث. اما اذا كان القتل بحق قتل قصاصا فانه يرث، قتل ولده قصاصا يرثه لأنه في حق. وثبت عن عمر أيضا ما يؤيد الحديث المرفوع وهو عامل، هو لا شك أنه واضح هو محل كان محل إجماع، والعرف بالرق والقتل واختلاف الدماء محل إجماع في الجملة. الحديث الثالث: ما أحرز الوالد فهو لعصبة من كان. إذا مات إنسان وراه عصبة فماله لعصبة، وإن كان له أصحاب برق أعطوا فرضه، فما بقي هو العصبة، وإن لم يكن له أصحاب فروض فالذي وراه العصبة كله. مات إنسان عمه عن ابن عمه يعطى. أما إن كان مات عن زوجة تعطى الزوجة حقها والباقي العصبة، مات عن أم تعطى أم فرضها والباقي العصبة، وهكذا كما هو معروف الحق الفرائض بأهلها. فإذا كان لم يكن له أصحاب فرض فماله لعصبته. الحديث هذا مجمل، حديث ابن عباس المتقدم فيه التفصيل الحق الفرائض بأهلها، وهو أصح من هذا، فما أوقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمك مثل النسب، لا يباع ولا يخل. الولاء وصف يلحق الإنسان سوى الأثق، فهو كالنسب لا يباع، ما يقال ولا ابن فلان أبي هذا فلان، كالنسب. فإذا كان له عتيق فهو ولي هذا العتيق، ولي أيضا ذريته إذا لم يكن يسبق إلى عليهم الإخوة لأحد، فلا يباع ولا يوهب. لهذا الحديث الصحيح نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته في الصحيحين. فلو قال الإنسان كأبيع ولا يم فلان فبيع باطل، يا رسول نهى عن ذلك، ولأنه ليس بمال يباع، مثل ما سمى يبيع نسب، ما يقول أبي نسب من آل فلان، أنا من قريش أبيع هذا زيد حتى يصل من قريش بالداري، أو من بني هاشم أبيع عليهم نسبي أخذ فلوس وحطه مكان يصير من بني هاشم، هذا باطل عند جميع أهل العلم. والحديث الخامس حديث زيد، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم زيد بن ثابت. وحديث صحيح، والمؤلف إلا بإرسال علة لا وجه لها، لأنه واصل ثقة لوصله، والقاعدة إذا فعل الحديث بالإرسال والواصل ثقة أو بالانقطاع ووجد من يصله زالت العلة. والحديث هذا قد ثبت موصول أنس عند ابن ماجه وغيره، فزالت العلة. في رواية: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأتقاهم علي، وأقرأهم أبي بن كعب، وعلاهم الحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عن الجميع. المقصود أن هذا معروف زيد علمه في الفرائض وتقدم فيها أمر معلوم عند الجميع، لكن له أشياء خاله فيها غيره والصواب على غيره، كالجد يرى زيد أنه نسب أب، والصواب أنه أب كما قال الصديق وجماعة، وكالتشريك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في مشركة يرى زيد التشريك، والصواب عدم التشريك. كون أفرض الناس أفرضهم زيد لا يلزم من أن يكون مصيبا في كل شيء، لكنه أعلمهم ما يتعلق بالفرائض لأنه اعتنى بها رضي الله عنه، فكان له فيها العلم الزائد والفضل رضي الله عن الجميع. صلى الله عليه وسلم. من فسر الاستهلال بالعطاس؟ المقصود وجد به ما يعلم بحياته، الاستهلال هو الصلاح، استهل صح. لو مات بعدها صلى الله عليه وسلم، ولو مات ولو لو أقل من دقيقة يعني. ولو مات بعدها صلاح يستهل المولود صارخا، لفظة صارخا هل ثبتت؟ بعض الوقت نعم، لكن لو ما ثبتت. حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، هذا صحيح؟ لا بأس به، جيد عند ابن مالك، سؤال جيد. الله يسلمك. إذا كان القتل بحفر بئر وضع حجر بالطريق، نعم، إذا كان القتل بسبب حفر بئر بالطريق أو المقصود إذا كان مضمون يمنع من العزل، إذا كان قتل مضمون، بدية أو كفارة فإن يمنع، أما إذا كان لا بحق ما هو مضمون ما يمنع. الحاصل إذا هو مضمون ما يمنع. شيخ، من كان أغلب ماله ربا وتوكل هل يورث ماله؟ يورث ماله إلا إذا علم يقينا شيء من الربا ينبغي الورثة يصدق باحتياط، لأن قد يختلط قد يشتبه، إذا علموا أن هذا جزء لا صدقوا يكون أحوط لهم، يعني لا يكون الربا، أو يعلمون أنه مقصود من فلان أو ما أشبه ذلك، إذا علموا فيه ينبغي لهم أن يحذروا، أما إذا ما علموا فالأصل السلام. وجزاكم الله خيرا. اشتغل في بنك الربوي وقد اشترى سيارة ب 12000 ريال، هل علي إثم في ذلك؟ قد يكون لها، إذا كان لها أسباب أخرى أن يكون لا تعلم ما عليك شيء، قد يكون لها أسباب أخرى. النبي اشترى من اليهود وهم أهل الربا، لأن علمت أن هذا المال نفسه من الربا. اتبع عليهم نعم، يقول اتبع عليه نعم نعم. مسائل الخلاف، هل ينكر على صاحب يخالف فيها؟ بعض الناس ينكر على الإخوان الذين ينكرون على المرأة التي لا تتحجب، يقول هذه مسألة خلافية، المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها. بعض الناس ينكر على بعض الآمرين وغيرهم، يقول هذه مسألة خلافية ليست بإجماع العلماء. هذا غلط، لا إنكار في مسائل الاجتهاد مو بالخلاف، الخلاف قد يكون في نص، مسائل الاجتهاد إلا ما فيها نصوص، هذا معنى كلام العلماء، مسائل الاجتهاد مو مسائل الخلاف. أما مسائل الخلاف لا ثبت فيه النص ينكر من على من خالف، ولو كان قال به عدد من العلماء ولو العبرة بالنص. جاك أحسن الله إليك، ما هو أقوى دليل على تغطية وجه المرأة من السنة؟ من السنة حديث عائشة، ولما رأها صفوان معطفة من الصحيح قال كان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوت خمرت وجهي. نعم أحسن الله، ما نصلح على عائشة الكريمة من أصلاح التفسير من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يرد به من جانب المعتق، بس جانب واحد. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي اقتلت نفسها ولم توصه، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الحال تتعلق بالوصية. الوصية مشروعة للمؤمن إذا كان له شيء يجب أن يوصي فيه، دين عليه ليس عليه بينة يجب عليه يوصي فيه، يحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس، يستحب له أن يبادر بذلك حتى لا يعرض له عارض يحول بينه وبين ذلك. ولهذا في حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا هو السنة، إذا كان شيء يريد أن يوصي به. وهذا فيه التفصيل، كان دين أو حقوق عليه ليس عليها بينات يجب عليه يوصي بها الدين لأهله والحقوق اللي عليه لأهلها. أما إذا كان شيء مستحب كالوصية بالثلث أو بالربع أو بصدقة لأحد، هذا يستحب له أن يبادر به حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يفعل هذا الخير. فالسنة له أن يبادر بكتابة الوصية قبل هجوم الأجل، وهذا يختلف، ترى تكون المبادرة واجبة وترى تكون مستحبة على حسب الحال. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهور له بأنه سعد بن مالك بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، أصابه مرض في حاجة الوداع، فقال: يا رسول الله، قد بلغ المرض ما ترى، وأنا ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.